يا معشر الأحباب سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد. يا معشر الأحباب سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد. وثقوا بنصر الواحد المتفرد. يا معشر الأحباب سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد. يا معشر الأحباب سيروا وابشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد. سيروا على نهج الرسول وصحبه لا تعبأوا بالآثم المتمرد. ولتعلنوها للبرية كلها أنا بغير محمد لا نقتدي، أنا بغير محمد لا نقتدي. يا معشر الأحباب سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد. يا معشر الأحباب سيروا وابشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد. لا نطلب الدنيا ولا نسعى لها، الله مقصدنا ونعم المقصد. ليس المناصب همنا ومرادنا، كلا ولا ثوب الخديع نرتدي. يا معشر الأحباب سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد. يا معشر الأحباب سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد. ونحب أن نهدي البرية كلها، ندعو القريب قبيل نصح الأبعد. وبواجب المعروف نأمر قومنا ونقوم صفا في طريق المفسد. يا معشر الأحباب سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد. يا معشر الأحباب سيروا وابشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد. لو تبصر الأحباب في حلقاتنا من عالم أو طالب مسترشد، لرأيت علما واتباعا صادقا للسنة الغراء دون الترددي. يا معشر الأحباب سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد. يا معشر الأحباب سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد. هم زينة الدنيا مصابيح الهدى، طلعوا على الدنيا طلوع الفرقد، ورثوا النبي وأحسنوا في إرثه، وحموه من كيد الخبيث المعتدي. يا معشر الأحباب سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد. يا معشر الأحباب سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد. فاصبر أخي وكن بربك واثقا، هذا الطريق إلى الهدى والسؤدد. فاصبر أخي وكن بربك واثقا، هذا الطريق إلى الهدى والسؤدد، هذا الطريق إلى الهدى والسؤدد. يا معشر الأحباب سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد. يا معشر الأحباب سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد. يا معشر الأحباب سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد. يا معشر الأحباب سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد، وثقوا بنصر الواحد المتفرد.